رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت، تمنيت اشوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفقنا وتسمع حروفي، واشوفك نسيت رحلت وقسيت، وانا بين همي وبينك بكيت. رفيقي تذكر عشانك وقوفي، بضيقك وهمك تشيلك كفوفي، ابد ما اشتكيت ولا لك جفيت، وانا بين همك وبينك بقيت، ابد ما اشتكيت ابد ما اشتكيت، وانا بين همك وبينك بقيت. يا همي كفاية جراح وسهوف، رفيقي بقلبي وذكره يدوم، ومهما نسيت يا خلي وقسيت، أنا بين ذكرك وبينك سليت، والعهد وفيت على خير. أشوفك وشمسك تبين، أنا بنتظارك ولو بعد حين.